فكن الشفيع لنا كن الشفيع لنا كن الشفيع لنا كن الشفيع لنا كن الشفيع لنا لأعظم رحمتك أعمام فضلك ساخر متبسم ساخر متبسم سمع في صلوا عليه وسلموا أنت المؤمن وعند كل ذمة يا خير مبعوث يا أكرم أمة أنت المؤمن وعند كل مذمة فكن الشفيع لنا يا الله رحمتك فكن الشفيع لنا يا الله رحمتك سلام فضل كثير متبسم سمع في صلوا عليه وسلم لنا كن الشفيع لنا كن الشفيع لنا كن الشفيع لنا كن الشفيع لنا لأعظم رحمتك أعظم فضلك ساخر متبسم سمع في صلوا عليه وسلموا ثمرت رجالة السماء رفعت الظبان تجاوز ذاتك الوجود وعينا غمرت رسالته الزمان تعبران تجاوز ذاتك الوجود وعينا غمرت رسالته الزمان تعبران تجاوز ذاتك الوجود وعينا وتعدد ثمرات وتنوع وتعدد ثمرات وتنوع وتعدد ثمرات وتنوع فالكون في بركاتها يتنعم سمعت في صالح القلب علي وسلم Thank you. وتكلمه سمع كيف صار